وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ 吃完饭还妈你是天妈 فلم تقعوا حياة الناس ما هو شيء. يا مرة مرة. كل أكواركم أتون لتريدنا الحياة الدنيا وزينتنا فسعيد Mm-hmm. وكان ذلك على الله يسيرا الله الله الله الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.